إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز. السلام عليكم يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هذا الكتاب الذي في يدك؟ إنه ديوان الشعر. ديوان الشعر؟ أفيه ما يسد ويدفع لقراءته؟ فيه قصائد جميلة، وقد توقفت قبل مجيئك يا شيخ عند أبيات تصور خروج النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وذلك لدعوة أهلها إلى الإسلام. جميل جميل، اسمعنا إذا ريثما يحضر خالد. عفوا يا شيخ، لقد اعتذر خالد عن الحضور لدرس اليوم. عسى خيرا إن شاء الله. ما عنوان القصيدة؟ عنوان القصيدة ملحمة الهجرة. تفضل. يقول فيها ناظمها: وبدا للرسول طيف ثقيف عل فيها أصالة الكرماء، فإذا الشر قد ثوى في ذراها ونمى البخل في ثرى البخلاء، هكذا يكرم الرسول بدار عاد منها مضرجا بالدماء. لا بأس لا بأس، سوف أتصفحها بعد الدرس إن شاء الله. اقرأ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. حسن. قال المؤلف يرحمه الله: فلما نقرت الصحيفة وافق موت أبي طالب وموت خديجة وبينهما يسير. مر معي أن خديجة رضي الله عنها وأبا طالب توفيا وهما محاصران مع المسلمين في الشعب، وذكر البيهقي أن خديجة توفيت قبل أبي طالب بثلاثة أيام، والظاهر أنها توفيت بالشعب قبل نقد الصحيفة، أما أبو طالب فقد توفي بعد نقد الصحيفة. يدل على ذلك حديث البخاري الذي ذكر زيارة كبار زعماء قريش لأبي طالب في مرض موته، حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أي عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمه حتى قال آخر ما كلمهم به: على ملة عبد المطلب. تابع. فاشتد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء قومه، فتجرأوا عليه فكاشفوه بالأذى. ولكن الشيخ، هل آذوه بالكلام أم بالاعتداء على شخصه؟ تعرض لكلا النوعين من الإيذاء. عجيب. قال هشام بن عروة: نخر أحد سفهاء قريش التراب على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل داره والتراب على رأسه، فقامت إحدى بناته فجعلت تغسل رأسه وهي تبكي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ثم يقول: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. تابع. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم يرى من يؤوي ولم يرى ناصرا، وآذوه مع ذلك أشد الأذى. معنى هذا أنه خرج من عند قومه القساة ليجد من هم أشد غلظة منهم. نعم هذا صحيح، لأنهم أرادوا أن يظهروا أمام قريش بمظهر المؤيد لها الذي يصانعها ضد خصمها، فأخرجوه من بلدتهم وأغروا سفهاءهم به حتى رموه بالحجارة، وكان معه زيد بن حارثة، فكان يقيه بنفسه حتى لا يصاب. وجعلوا يرمونه بالسجارة حتى دنيت قدماه، فانصرف راجعا من الطائف إلى مكة محزونا، وفي مرجعه دعا ربه بهذا الدعاء: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يفل علي غضبك أو أن ينزل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. والعتبة الرضا. أحسنت يا بني. يا له من دعاء مؤثر يخشع له القلب ويشعر بالذلة والانكسار إلى الله عز وجل. وهذا مثل لنا في الصبر والتحمل. سأحفظ هذا الدعاء بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. لقد استخبر النبي صلى الله عليه وسلم موقف قريش المعادلة وما لاقاه من أهل الطائف، وأن قلوب هؤلاء جميعا قد انطوت على الباطل وأبت أن تستقبل النور، فغاد قلبه ونطق لسانه بهذا الدعاء المؤثر. لكن الله سبحانه وتعالى له الأمر من قبل ومن بعد، أرسل نبيه فحماه ولم يتحل عنه. فأرسل ربه تبارك وتعالى إليه ملك الجبال يستأمره أيطبق الأخشبين على أهل مكة وهما جبلاها اللذان هي بينهما؟ فقال: لا، بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. ولكن يا شيخ، هل استأمره الملك بإطباق الأخشبين على أهل مكة أم على أهل الطائف؟ في الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أن الملك قال: قد سمع الله قول قومك، قد سمع الله قول قومك لك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني ما شئت، إن شئت تطبق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. فمن سياق القصة كان المعني بهذا أهل الطائف، ومن عنا بها أهل مكة استنتج ذلك من قول الملك: قد سمع الله قول قومه. نعم. فلما نزل بنخلة مرجعه قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته، ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل عليه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ولكن شيخ، هل لنزول هذه السورة بعد حادث الطائف من مغزى معين في ذلك الوقت بالذات؟ نعم يا بني، كان ذلك من باب التخفيف عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث له، ولمواساته بأن دعوة الحق التي يدعو إليها الناس إن كانوا قد صدوا عنها فهم خلق الله من الجن قد سمعوها وقبلوها من غير جهد منه ولا تعب، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. فحكمة الله في الأرض اقتضت التبليغ، وأن يختار الناس بعد ذلك طريقهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. نعم. تابع. وأقام النبي صلى الله عليه وسلم بنخلة أياما. نعم. فقال له زيد بن حارثة: كيف تدخل عليهم وقد أخرجوك؟ يعني قريشا. فقال: يا زيد، إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، إن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. تذكرت يا شيخ، بعض زملائي سألني من قبل عن النفر من الجن، كم عددهم؟ وهل النخلة التي بين مكة والطائف هي مكان إقامتهم؟ ورد أن عددهم كان 7، وابن جرير في تاريخه ذكر أسماءهم. عجيب. وهم ليسوا من سكان النخلة، وإنما كانوا عابري سبيل إلى بلدهم نصيبيل، وهي في تركيا اليوم في جزئها الجنوبي قرب الحدود مع سوريا. ثم انتهى إلى مكة، فأرسل رجلا من خزاعة إلى مطعم عدي: أدخل في جوارك؟ فقال: نعم. ودعا بنيه وقومه فقال: البسوا السلاح وكونوا عند أركان البيت، فإني قد أجرت محمدا. قرأت مرة حديثا أن الله سبحانه وتعالى قد يؤيد الدين بالكافر، فهل عنا به مثل هذا الموقف الذي صدر عن المطعم بن عدي؟ الحديث ليس بهذا النص، فقد ورد عن البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، قم فأذن، لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. وفي رواية الطبراني: إن الله ليؤيد الإسلام برجال ما هم من أهله. والتأييد ليس بإقرار الشريعة وتنفيذ أحكامها، فهذا من شأن المؤمنين المخلصين. نعم. وإنما تأخذهم الحمية ويخشون من المنقصة فيقفون إلى جانب الحق كما فعل المطعم هنا. نعم. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه زيد بن حارثة حتى انتهى إلى المسجد الحرام، فقام المطعم بن عدي على راحلته فنادى: يا معشر قريش، إني قد أجرت محمدا فلا يهبه أحد منكم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الركن فاستلم وصلى ركعتين وانصرف إلى بيته صلى الله عليه وسلم. ولكن شيخ، هل تركته قريش خوفا من قوة المطعم أم لشرفه في قومه؟ لما رأى أبو سفيان حالة المطعم واستعداده مع بنيه وعشيرته قال له: أمجير أو تابع؟ قال: لا، بل مجير. قال أبو سفيان: إذن لا تخفر. فهنا قدروه لأنه بقي على دينهم فلم يخفروا ذمته. تفضل. ثم أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، صحبه جبريل عليهما الصلاة والسلام، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما، وربط البراق بحلقة باب المسجد. عندي سؤال يا شيخ، أكان توقيت الإسراء بعد حادثة الطائف أم قبلها؟ وهل من حكمة في هذا التوقيت؟ بعض أصحاب السير ذكر الإسراء في أوائل البعثة، والأكثر ذكروها بعد البعثة بعشر سنين. وتوقيتها جاء لتقوية عزيمة النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله معه، فأخذه في رحلة خالدة نسي فيها همومه وآلامه، وهذا تعليم للمسلمين بأن الأرض إذا ضاقت في مكان وأظلمت فلا بد أن يجد المسلم في رحيله أرضا رحبة تؤوي. الله أكبر. ولكن شيخ بعض الكتب تذكر أن الإسراء كان ليلة 27 من شهر رجب. لم يثبت في ليلة الإسراء تاريخ صحيح. هناك من حسبها في شهر ذي القعدة وآخرون في شهر ربيع الأول. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفيل يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات، والحديث فيه انقطاع فهو ضعيف، وفي هذا القدر كفاية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله بن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج خالد الفايز.